إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وملازمة مراقبته في كل حركة وسكنة وتصرف وقول وعمل، لأن الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بنعمه الجليلة والدقيقة، وأحاطنا بهذه النعم كلها من كل حد وصوب، لنشكره على ما أنعم به علينا. ولا شكر أعظم من التقوى لربنا عز وجل، والتذلل بين يديه والوقوف على أعتابه. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا جميعا وأن يحشرنا في عباده المتقين. أيها الإخوة، ما نزال في حديث سيدنا جبريل، حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وما زلنا نشرح إحدى فقرات هذا الركن الركين وهو الإيمان، ما زلنا نشرح فقرة من فقراته وهي الإيمان بالملائكة. وقد ذكرنا أن الإيمان بالملائكة ركن وجزء لا يتجزأ من عقيدة الإيمان الخالصة، التي لا يمكن لعبد من العباد أن يسمى مؤمنا مسلما، ولا يمكن له أن ينجو يوم القيامة إلا أن يؤمن بأركان الإيمان جميعا. ومن بعد الإيمان بالله تعالى الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى. ولقد أشار إلي بعض إخوتي جزاهم الله خيرا بأنني قد أطلت في بحث الملائكة بأكثر مما ينبغي، ورأيت أن هذا الطلب لا بد أن أطرحه على المنبر على مسامعكم، فإن كان لأحد هذه الملاحظة فأحب أن أبين سبب استرسالي في الحديث عن الملائكة عليهم السلام. أولا أيها الإخوة، أحببت أن أؤكد هذا لأن كثيرا من المؤمنين المسلمين الطيبين يعتبرون عالم الملائكة عالما مثاليا ويصدقون به، ولكن الشعور يخالج الكثير الكثير منهم بأن هذا قد يكون خيالا، يعني ليس هنالك اليقين الذي لا يتزعزع كما تراني وأراك، كما توقن بأنني أقف أمامك وبين يديك. ينبغي أن تؤمن بالملائكة كإيمانك برؤيتي واقفا أمامك، وما لم يكن الإيمان كذلك لا يكون إيمانا. الإيمان بالملائكة إخوتي ينبغي أن يكون راسخا قويا لا يتزعزع أبدا، ولا يتناوله شك ولا ريب من جانب من الجوانب أبدا. وأن نؤمن كما ذكرت وكما سأذكر أن هؤلاء الملائكة خلق عظيم من خلق الله تعالى، وأن بعض هؤلاء الملائكة يعيشون معنا وبيننا ويتغلغلون في قلوبنا، كما سآتي على ذكر شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. هذا الإيمان لا بد منه، ولا بد أن نؤكده حتى نستيقن منه كل اليقين، وأن لا نعتبر هؤلاء الملائكة عالما آخر بعيدا يعيش في مجرد عقولنا، أن الملائكة يعيشون في مجرد الفكرة. فهذا خطر، خطر جدا على الإيمان. ولقد مدح ربنا عز وجل المؤمنين فقال: الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهكذا، ثم قال: أولئك هم المفلحون. فالفلاح مرتبط أولا بالإيمان بالغيب، والإيمان بالملائكة هو إيمان بالغيب. وثانيا أسترسل كذلك في الحديث عن الملائكة لنتبين نحن المؤمنين كيف ينبغي أن نتعامل مع هذا الخلق، مع هذا العالم الشريف الكريم العالي الذي ينبغي أن يكون غاليا وعزيزا على نفوسنا، كيف ينبغي أن نتعامل مع هؤلاء الملائكة عليهم السلام. من أجل ذلك أستميحكم عذرا إذا استطال البحث في الملائكة، وكنت قد وعدتكم وما أزال ملتزما بوعدي أن مصادري التي أستقي منها هذا البحث كله إنما هي مصادر العقيدة الإسلامية الخالصة، إنما هي القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصرا، لا أحيد عن ذلك أبدا إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، أتحدث معكم اليوم عن صنف من الملائكة موكل بنا نحن البشر منذ أن نكون في بطون أمهاتنا، بل منذ أن كنا نطفة، منذ أن كنا نطفة ألقيت من أصلاب آبائنا في أرحام أمهاتنا كان الملك معنا لا يغادرنا، كان الملك معنا في كل مراحلنا، يوم أن كنا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم نفخت فينا الروح. روى الإمام مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث للنطفة ملكا فيصورها ويقدر لحمها ودمها وعظمها وسمعها وبصرها وجلدها وعظامها، ثم يقول الملك: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربي، أجله؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربي، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. هذه المراحل التي يمر بها أحدنا في بطن أمه منذ أن يكون نطفة إلى أن يولد، والملك معه لا يغادره أبدا. ولقد ورد كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي الدم المتجمد، ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة القطعة من اللحم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والطرف الأخير من هذا الحديث يتحدث عن عقيدة القضاء والقدر، ولن أشرحه في هذا اليوم لأنه يحتاج بحثا مستفيضا، سآتي عليه عند الفقرة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل: وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا الصنف من الملائكة الذي يرافقنا من أول مراحل خلقتنا إلى أن نلقى من أرحام أمهاتنا على وجه هذه الأرض لنكون بشرا نسمع ونبصر ونتكلم ونعقل ونتصرف. ثم بعد ذلك صنف آخر من أصناف الملائكة خلقهم الله عز وجل لمهمة واحدة، خلقهم الله سبحانه وتعالى لحفظنا نحن، يعيشون بيننا وبين أيدينا وعن أيماننا وشمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، لحفظنا من عواد الدهر، ولحفظنا من الأحداث الجسام التي قد تودي بأحدنا والعياذ بالله تعالى. أخبرنا عن ذلك ربنا عز وجل عن هذا الصنف من الملائكة الذي سماه القرآن المعقبات. والمعقبات يعني أن هؤلاء الملائكة يعقب بعضهم بعضا، تذهب فرقة منهم لتأتي فرقة أخرى حتى لا تدع أحدنا دون حفظ ورعاية في لحظة من الليل أو من النهار. وسواء منكم من أسر القول أو جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني إن الله تعالى محيط بكم وبأعمالكم، يعلم كل ذرة من ذراتكم وكل حركة وسكنة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فلو أسررت القول في نفسك فإن الله مطلع على ما تخفي في نفسك. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم قال له معقبات. له معق يعني لهذا البشر لهذا الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله. هذا الحرف من بمعنى الباء يحفظونه بأمر الله. ولقد قرأ سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا ابن عباس وزيد بن علي وعكرمة وجعفر الصادق قرأوا هذه الآية هكذا يحفظونه بأمر الله. يعني أن هؤلاء الملائكة لا يعملون من عند أنفسهم ولا يحفظونك بأوامرهم، هم إنما يحفظونك بأمر الله تعالى ولطف تدبيره سبحانه وتعالى. يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من الله. لا الملائكة تحفظه ولا المعقبات ولا غير ذلك. إذا أراد الله سوءا بقوم فما لهم من الله من واصل. أيها الإخوة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي الدنيا والطبراني عن سيدنا أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكل بالعبد 360 ملكا يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك. يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك. وللبصر 7 أملاك. للبصر 7 أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف. كيف أنك تذب وتدفع الذباب عن قصعة العسل في يوم صيف، وكذلك هؤلاء الملائكة لا يفترون ولا يكلون ولا يملون عن دفع الأذى والبلاء عنك وأنت لا تشعر بذلك. وأحدنا لا يفكر أن يحمد الله تبارك وتعالى على هؤلاء الخلق العظماء من الملائكة الكرام الذين هم أشرف منا وأكرم منا وأعظم منا، سخرهم الله عز وجل لهذه الخدمة لدفع الأذى عنا ونحن سادرون عن ذلك غافلون لا نشعر بشيء من ذلك أبدا. فيا ربنا لك الحمد والشكر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يقول وللبصر 7 أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف. ولو بدا لكم يعني لو أن هذه الملائكة ظهرت لكم ورأيتموها ولو بدا لكم لرأيتموها تملأ كل سهل وجبل تعج فيما بيننا عجزا تملأ الأماكن كلها. ولو وكل العبد منكم إلى نفسه لاختطفته الشياطين. يعني لو أن هذه الملائكة تتخلت عنكم لحظة من وقت لاختطفتكم الشياطين، ولكن الله يحفظكم بلطفه وتدبيره بهذه الملائكة عليها السلام. ولقد تعرض إلى شرح هذا الحديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه ابن المنذر فقال لكل عبد حفظة يحفظونه لا يتردى في بئر أو يسقط عليه جدار أو تصيبه دابة حتى إذا جاء القدر الذي أراده له الله خلى عنه الملائكة فأصابه القدر الذي يريده ربنا تبارك وتعالى. وصنف آخر من ملائكة الله تبارك وتعالى كذلك حدثنا عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الملائكة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولا أريد أن أطيل أيها الإخوة، فالحديث عن ملائكة هؤلاء الذين يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه حديث طويل، وفيه من الأدلة الشيء الكثير الكثير، ولكننا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى حتى ننتقل إلى أبحاث أخرى نستفيد منها كذلك إن شاء الله تعالى. أصناف الملائكة كثيرة، وأصناف الملائكة التي وردت في الكتاب والسنة كذلك كثيرة جدا، والتي وردت في غير الكتاب والسنة كذلك كثيرة، لا نستطيع استيعابها ولا يليق بضيق الوقت استيعابها جميعا، إنما نقف على شيء منها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي من الخطب حتى ننتقل إلى باقي أركان الإيمان التي وردت عن ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله جميعا. أيها الإخوة، ملائكة وملائكة وملائكة، كلها قد وكلت بنا، وقد وكل شيء منها بالاستغفار لنا، لأن ذنوبنا التي تنزل بنا البلايا وتنزل بنا المصائب بحاجة إلى استغفار شديد، ونحن نقصر كل التقصير في هذا الاستغفار وفي الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى بصدق وتذلل نستغفره ونتوب إليه. فقيض الله لنا ملائكة نأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى تستغفر الله عز وجل لنا مما نفعله، فتكون توبة لنا ونجاة لنا مما نحن فيه في هذه الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، مما يذكر عن ملائكة ربنا تبارك وتعالى أصناف كثيرة، منها ما ذكرنا فيما مضى وما سلف من الملائكة العظماء الكبار الذين هم رؤساء الملائكة وكبارهم، ثم من الملائكة الذين وكلوا بوظائف معينة، منها ما يختص بنا نحن البشر، ومنها ما لا يختص بالبشر ولكنها ملائكة قائمة بوظائفها ومهامها تقوم بها بأحسن حال، وكما وصفهم ربنا تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقد ورد في صفة الملائكة عليهم السلام أنهم يسبحون الله تبارك وتعالى ويعبدونه ويقدسونه ويمجدونه ويعظمونه كما تصدر الأنفاس منا نحن البشر دون دراية منا ودون جهد منا، إنما طبعنا الله وخلقنا بتركيبتنا ومزاجنا أننا نتنفس وأن أجهزة أجسادنا تتحرك دون إرادة منا، وكذلك هؤلاء الملائكة قد خلقت للعبادة الصادقة وللذكر وللتقديس وللتعظيم وللتمجيد لربنا تبارك وتعالى، خلقت كذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الملائكة وأن يحسن أدبنا معها، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.